القاهرة. عقد النبوة مضمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: يا وفي حب الرسول لنا اكتفاء، وحب المصطفى خير متابا، فمن اتخذ الرسول له حبيبا ومنهاجا وشرعا والكتابا، تحاشاه الرجيم وذاك حق، ولا يوما من الأيام خابا. رسول الله، هذا نبض عشقي تحير في يضطرب اضطرابا، وحين أردت أخرجه قصيدا تغلغل في شغاف القلب ذابا. فإن جلالكم لما تجلى على الأكوان حررت الرقابا، وفر الظلم للظلمات خزيا، فنور الله قد ملأ الرحابا. أتيت القوم بالإيمان حبا، فجند الشرك قد ولوا هرابا. وقال القوم: ما لك لا تدعنا وأصناما فلن نلقى الحساب. أبعد الموت نبعث من قبور، ونسأل كيف أنفقنا الشباب؟ محال أن يعاد لنا رفات، وإنا لن نجيب لك ارتيابا. فقلت لهم: جناب الله خير، ومن يتولى يحتمل العقاب. فصدوا استنكروا كبرا وظلما، وبغيا واعتلاء واجتنابا. وبعد عظيم صبر منك عادوا إلى الرحمن واختاروا المتابا، فعزوا بعد ذل ثم قاموا ليدعوا الناس صبرا واحتسابا. أعز الله بالإسلام قوما، فسادوا الكون واقتادوا السحابا. أبا الزهراء، ما أصلحت قولي مخاطبة، ومثلي لن يعابا، ولا جملت من لفظي قليلا، ولا أحسنت بالشعر الخطابا. ومعذرتي بأني في حماكم، ومن يلجأ لكم يلقى الثوابا. شعر هاني أحمد. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.